إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فيض أزهرنا إليك سلاما، طابت بك الدنيا وطبت مقاما. إذ أنت نور العلم يبعث هديه، لننال من فضل الإله مراما. نحييكم أيها الأحباب من منارة العلم والعلماء، نحييكم من الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، إشراقة الأمل، سعادة النفس، فرحة الروح، واطمئنان القلب، نعم يحظى بها أهل الإيمان عندما يسمعون آيات الله تتلى في الآفاق. رباه فضلك واسع، كم تسعد القلب التقي. فالحب والأنس بكم هو النعيم السرمدي. منحتنا نور الكتاب، أودعته السر الخفي. قول تجلى بالجمال وبالجلال وبالرقي. أيها الإخوة الأحباب، وأحسن الناس صوتا بالقرآن، من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود. يا قارئ القرآن، داوي قلبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من أول سورة العاديات وحتى ختام سورة الناس. يتلو علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا وامرأته حمالة الحطب. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب صدق الله العظيم. ومن أحسن من الله حديثا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى صيد تلاوة قرآنية عطرة من آية الذكر الحكيم بدءا من أول سورة العاديات، وحتى ختام سورة الناس تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، صلاة الفجر لها في الإسلام مكانة طيبة ومنزلة عالية. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا صلاة الفجر يا عهد التقاه، وارتياح الروح جنات الحياة، فيك الهدى والرضا يأتي فيسعدنا، فما السعادة في مال ولا جاه. قم والتمس من نور الفجر ضياه، وادع ربا لا يخيب من رجاه. قم واستمع إلى قول النبي: يا بلال أرحنا بالصلاة. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. لا إله يشرق قلبي بالإيمان، أقرأ فقبل غيبة ضوء تملأ روحي والوجدان، أخطر في جنات ضياء، أخطر في جنات ضياء في كل شعاع بستان. الحرف الحرف سماء صعود للأسماء، هو الوصل عطاء المنان. أسأل ربي أن يقبلني، أسأل ربي أن يقبلني، يصلح أمري بالغفران. اليوم ختام القرآن، فإذا بالدنيا مشرقة تهفو لنداء التبيان، وإذا بالعالم منطلق لعبادة رب الأكوان، تذكر في صنعه أيام نزول القرآن، ويحيى فيها ديانا بالحق وفي خير مكان، في مكة أول إشراق بحراء في خير زمان، قد قال الوحي له اقرأ، قد قال الوحي له اقرأ، قد قال الوحي له اقرأ، قد قال الوحي له اقرأ، قد قال الوحي له اقرأ، فتناهى باسم الرحمن. كتابك إعجازا قد ضم بديع الآيات كنه الإسلام وجوهره كم جاء بحكم وعظات يجي الرحمن لقارئه أجرا فياض البركات ويذوب لصاحبه البشرى ناصعة أبر الجنات كلمات الله وما أسمى ما أبدع رب الكلمات قد سن نظاما للدنيا ما زال وضيها القسمات خير الدعوات خير الدعوات تلاوته والله مجيب الدعوات الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ورفع النداء المبتهل الشيخ حسن عبد العال القاسم بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة الأحباب، يقول المولى تباركت أسماؤه في محكم التنزيل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، إن أهل التقى والهدى والنور والإيمان لا يسعدون غاية السعادة وينعمون غاية النعيم بذكر الله عز وجل وبقيام الليل وبصلاة الفجر. لذلك يثيبهم الله عز وجل أعظم الثواب، يثيبهم بجنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. فاللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. أيها الإخوة الأحباب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في الجامع الأزهر بين راكع وساجد، وبمشيئة الله عز وجل سيؤمنا في صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك فضيلة الشيخ أحمد السيد متولي. أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل العودة إلى روضة القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو الذكر والنور والضياء، هو السعادة لأهل الإيمان، هو الهناء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة الأحباب، نبقى الآن قبل أن يقام لصلاة الفجر مع آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

الله لمن حمده. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى والنجاة من النار، نسألك الفردوس الأعلى والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المسلمين، يسر لنا كل أمر عسير، بارك لنا في أرزاقنا يا كريم. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله على النبي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.